لا تقلدوا قول عالم تثقون به. أقول لا بأس، ما دمتم لم تصلوا إلى حد الاجتهاد لكم التقليد، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكني أقول وأحذر من أنك إذا قلدت شخصا لثقتك به أن ترمي غيره بالجهل أو تنفر منه أو تضلله، هذا ليس بعدل. وأنت إذا ضللت فثق أن الآخرين الذين يقلدونه سوف يضللون متبوعك، وتقع الخلقة ويقع النزاع، وتكون هذه الطلائع والبشائر التي فرح بها كل مؤمن تذوب وتزول، وكأنها لم تكن، بل قد تكون أشد منها قبل أن تكون. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الإنصاف في آداب الاختلاف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.